والأفلام الاستعراضية عايزة مجهود كبير، موسيقي وغنائي ورقصات وملابس ومناظر وديكورات، بتكلف كتير. مش كان يعني ما كانش كل واحد ممكن يقدم عليها، لأنها عايزة تكاليف باهظة، وعايزة مش بس إنها تكاليف، في ساعات واحد يكلف شيء وبعدين ما يكونش ناجح. طبعا لازم الإطار كله يكون ناجح، من إخراج، من قصة، من تصوير، من ديكورات، من ملابس، من مؤديين. يعني الباليه اللي بيرقص، الفرقة الاستعراضية اللي بتقدم لازم تكون جيدة، مدرب الرقص، الفيديت الستار البريمادونا، يعني الفتاة الأولى، نعم. والفتاة الأول ما كانوش يقدموا أغاني حلوة ورقصات حلوة وموسيقى حلوة، برضو ما بيكونش العمل متكامل. فأنا بكل تواضع ربنا وفقني وإني قدرت إني أقدم، لأني لقيت الشخصية اللي قدرت أكتشفها وأكتشف فيها مواهب ممكن تساعدني على إن إحنا نعمل العمل الاستعراضي ده، وهي سامية جمال. سامية جمال اسمها عايش طبعا في قلوبنا، وفنانة معروفة ومحبوبة، وكانت بتمتاز بشخصية خفيفة الظل جدا، وروح لطيفة ومرحة، وبتأدي رقصات جميلة كلاسيكية وتعبيرية بإيديها وبجسمها وبشكلها، بدون إثارة وبدون غرائز. يعني كانت نظيفة جدا في رقصها، وده اللي خلاها ميزها عن الرقصات التانيين، لأنه كانت بتقدم عمل فني شرقي، رقص شرقي نظيف مهذب. فعجبتني جدا، وعملت أول فيلم أنا وهي، وكان من أنجح الأفلام. أي سنة يا أستاذ فريد كان بالظبط؟ والله ابتدينا نحضره سنة 45، موسم 45 46، سنة 1945 46، يعني بحدود شيء يعني 27 بقى سنة. 27 سنة النهاردة. صار وبعدين شهر، صار شهر. عمر ما تسألنيش عن عمري كام، لا لحسن بعدين ده. بعدين لما ربنا وفقنا في الفيلم ده، عملت سيريه أنا وهي أفلام استعراضية، منهم آخر كدبة، عفريتة هانم، وما تقولش لحد، وناس تعالى سلم، وأظن مش عارف إيه كمان.